وتفقد الطير. المادة بتاعت فقد الفيه والقاف والدال وكل ما يشتق منها، إما أن تكون فقد يعني إيه ضاع منه الشيء، فقدت الشيء يعني ضاع مني، تفقدته هو ما ضاعش بس أنا إيه ببحث عنه في مظنه، ببص أشوفه راح فين. يبقى التفقد معناه إيه؟ بحث عن شيء. إنما انت إن الشيء موجود بس مش هناك. الحق سبحانه وتعالى يحكي لنا عن إخوات يوسف إيه لما قالوا أيتها العير لكم لسارقون، مش قالوا كده؟ قال لهم سارقين إيه اللي انتوا بتفقدوه؟ صواع الملك وتدوروا عليه. قال لك صواع الملك ماذا تفقدون؟ هم بيدوروا عليه صواع الملك ده. وتفقد الطير، ده يدل على أن الرئيس أو المهيمن على شيء لا بد له من المتابعة. فساعة ما قعد في مجلس القضاء أو مجلس العلم أو أي مجلس كان عامل له مثلا مدة محدودة يجز فيها الجلسة دي، وبعدين بص كده عمال بيتفقد زي ما احنا نسميه استعراض. لما يجي يستعرض ولاي واحد زراره مقطع كده يروح شده منه مش عارف ايه، يدل على المتابعة دي ولا لا؟ مش معنى انه مسخر سايبها كده. طب وتفقده ليه؟ طب قال لك كان محتاجا له، علشان قال لك انه كان عايز يقوم برحلة في الصحراء والهدهد خبير في منابع المياه في الارض. يقول لك يرى الماء كده في الايه في الارض كما يرى احدكم الزيت في وعائه. ولذلك ربنا عامل له كمان من ار طويل، لانه ميزته انه ما ياكلش على سطح الارض ابدا، ياكل لازم من ايه ولذلك لما حيجي يتكلم يقول الذي يخرج الخضأ في السماوات والارض، ورزقه من هنا، رزقه من هنا. وتفقد الطير فقال ما لي الا ارى الهدهد. ساعة يستفهم واحد عن شيء جوابه عند نفسه ما يبقاش استفهام، ده بقول مالي من الشيء في الهدهد، كأنه قد استبعد أولا إن حد يتخلف. يبقى أنا من الشيء في الهدهد لعلة عندني، وبعدين بقى كده لقى الفجوة بتاعت الهدهد قال لا ده أنا بقول ده أنا ما شفتش، لا مالي لا أرى الهدهد، لا لا ده هو إيه غايب الفجوة بتاعته. يبقى إذن هو استفهم أولا فقال ما لي أنا جرالي إيه من شايف الهدهد ليه، كأنه مستبعد أن الهدهد يكون إيه غايب. أدي واحدة. فلما قال كده بص ودقق لقى الفجوة بتاعته قال أم كان من الغائبين، يعني بل كان من الغائبين لما راجع نفسه. وما دام كان من الغائبين لازم بقى الجزاء، لأن أي مخالفة لا تقابل بجزاء تثمر مخالفات متعددة. ساعة ما نشوف واحد موظف كده وعمل حاجة ولا حسبوش يحصل إيه، التاني يبقى زيه والتالت يبقى زيه ومسألة استشري. إنما لو واحد بأول عقوبة ضرب على يده انتهت المسألة خلاص كده.